ما قول سماحتكم في من يقول ان القران سيمفونيه ربانيه او قطعه موسيقيه على حد تعبيره؟ اما السيمفونيه فهي السيمفونيه، اما القطعه الموسيقيه هذا كلام منكر باطل، ليس من الموسيقى ولا من الموسيقى في شيء، بل كلام الله الذي هو افضل الكلام واحسن الكلام واحسن القصص. سبحان الله، هذا الذي يقول هذا الكلام قضى عنده الله اعلم انه مرتد، لان هذا ذم للقران وعيب له. لا حول. اما السيمفونيه ما اعرف السيمفونيه، يعني الموسيقيه ايضا سيمفونيه، ما اعرف السيمفونيه.